الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي نصر بن عمران قال قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا إن بيننا وبينك إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. سبحان الله كيف اتفق أن هذا الحديث قرأناه في درسنا في صحيح مسلم اليوم. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتم. تقدم لنا في الآيات: والله خلقكم وما تعملون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالذي يظهر والله أعلم في الشاهد من حديث أبي موسى الذي فيه ذكر الدجاج، والله أعلم قوله: لست أنا الذي حملتكم إنما حملكم الله. فحمل الله لهم بما رزق ويسر. وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بإعطائهم إياها. فالله هو الخالق وهو المنعم، وإن ظهر في الصورة أن المعطي غيره، والله أعلم إن لم يكن هذا فلا أدري ما وجه إراده في كتاب التوحيد. وأما حديث وفد عبد القيس فلم يتبين لي سبب إراده هنا، ولم يتكلم الحافظ على ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي عن نافع عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها وهي عمة القاسم أخت أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. يعني هم خلقوا هذه الصور بمعنى صنعوها، والله هو الخالق لهم وللصور التي صنعوها. قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل محمد بن الفضل السدوسي، قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ومعلوم أن الكبائر ما توعد عليها بلعن أو غضب أو نار، فهذه متوعد عليها بعذاب. فعلى هذا يكون التصوير من الكبائر، سواء كان نحتا أو نقشا أو رسما، ثابتا أو متحركا، له ظل أم ليس له ظل، في الجوالات أو في الأيدي يمسك. نعم، فالتحريم عام يشمل الكل، وكما ذكرنا أن القائلين بإباحة التصوير كلامهم رأي لا دليل لهم عليه، فقط إنما هي آراء، حبس ظل ونحو ذلك، والناس كلهم يسمونها صورة كما قال بعض المشايخ: لو أردت أن تأخذ لابنك صورة للمدرسة هل تذهب إلى صاحب الاستديو تقول: يا أخي احبس لي ظل هذا؟ قال: ما تقول هذا، تقول: صور. إذن صورة. حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة بن أبي زرعة كيف؟ نعم، عن عمارة عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو بن جرير أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة شعيرة إذا زرعت نبتت، أما أن يصنعوا من بعض المواد التي خلقها الله يجمع من المطحونات وبطريقة معينة يصنع حبات شعير، لكنه غرستها ما تنغرس، ما تبذر، ما تثمر، فلهذا لا يستطيع أن يخلق كخلق الله. هذا الذي يصور الصور كنعم من أظلم الناس، لأنه سأل ومن أظلم؟ الجواب لا أحد، لا أحد. وقد تعدد هذا السؤال، تكرر ومن أظلم كذا وكذا، فيكون الجمع على أن هؤلاء أظلم الظالمين، فهذا الصنيع ظلم. نسأل الله السلامة. وهذا تهديد شديد من الله عز وجل، على من يقع في التصوير، هذا الحديث الأخير هو الذي يحفظ إن شاء الله. تفضلوا، بارك الله فيكم.